آه يا حادي الرك، خبرني عن تراتيل الأنبياء، عن الغصون الناحبة. آه يا سراب الصحارى، يا امتداد الفرات، يا نخيل الكوفة، يا دموع الحرائر في حمي الوداع. أجيبيني، حدثيني عن السالكين في غسق الاشتهاء. خبريني عن سرات الليل، عن هتاف العشاق في محاريب الولاء، عن قائد هذا الركب، عن حامل الراية، عن القمر، عن العريس الذي لم يزف، عن شبيه النبي، عن الوريد النازف نارا في نحر الوليد. ركب المنايا راحل نحو النخيل، ركب المنايا راحل نحو النخيل، وفي الخفايا خنجر تستله أيدي الظلام لتطعن النور الجميل. ركب المنايا راحل نحو النخيل، ركب المنايا راحل نحو النخيل، وفي الخفايا خنجر تستله أيدي الظلا لتطعن النور الجميل. الركب يحدو للصحارى للهيب، للشمس حين تلون الأرجاء من لون اللجيب، للباكيات دما على جرح الحسين، للموكب الناعي على سبط الحبيب، لآهة محبوسة في صدر أطياف المدينة، صعدت كزغردات أعراس حزينة لتبسم الأحرار في الخطب الجليل. في الفيلم الكتاب وتبشر الثوار في أغلى شعار الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. يا أيها الحادي تمهل، إلى متى تنعى الصباح بمواويل الجنائز؟ إلى متى؟ إن هذا المجد يخفق على الجباه اللامعة برايات العز. هذا هو ركب المنايا، فقوموا قوموا يا كرام واعزفوا أغنية الموت على وقع السيوف الشامخة. ومضى الحسين، ومضى الحسين، ومضى الحسين، ومضى الحسين، ومضى الحسين، ليصنع التاريخ من قطر الدماء، ويعيد للإسلام عز ظهوره، ليزيل ليل الخائفين بنوره، ويعيد للإسلام عز ظهوره، لتدوي الصرخات في كبد السماء. الله أكبر. المجد للقرآن، المجد للقرآن، المجد للقرآن، المجد للقرآن، المجد للقرآن. لا للمارقين على الهدى والدين، هذا ندائي يا أخية فاسمعيني. لم يستقم إلا بقتله، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله. يا سيوف خذيني، يا سيوف